من اندفاع بابك تمني، من اندفاع بابك تمنيت وانت ما موجوده بالبيت. لو رحتي علي سالي الدمع، لو رحت علي سالفت الدمع، تظلم دنيتي وبس انت الشمع، تظلم دنيتي وبس انت الشمع. يا الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيبة، من الاندفاع قبل دفعة الباب وسيل لي دموع، ما ريحتي تزورين النبي اليوم، ما ريحتي تزورين النبي اليوم. بوجهك ليش أثر من عيد مسموم، بوجهك ليش أثر من عيد مسموم. ولهسه من الكسر ما شايف النوم، ولهسه من الكسر ما شايف النوم. ينام بيا كتر اللي بضلع الكسر، الوجع ما ينقدر لي نفس شهق السهم، على خدك يجري دم لي. نامين يمتى ونوح كافي، الكسر ضلعك هسه غافي. نامين يمتى ونوح كافي، الكسر ضلعج هسه غافي. يدرب لوعتي الكاسر لج ضلع، تظلم دنيتي وبس انت الشمع. يا الحبيبة يا الحبيبة، الله يساعد أمير المؤمنين. يا الحبيبة يا الحبيبة، قول من اندفع بابك، من اندفع بابك تمن سالفت الدمع. عفي عليك تظلم دنيتي بس انت الشمع. لو رحتي لو رحتي علي سالفت الدمع. عفي عليك تظلم دنيتي بس احمل الصار خلهم ياخذوني واحمل الصار ولا عندي مرض مضروبة بالدار ولا عندي مرض مضروبة بالدار لو ما انت بالحايط البسمار لو ما انت بالحايط البسمار بي ولا بدي حرورة النار بي ولا بدي حرورة النار يا فاطم نظري لي يا كفء ويا هلي إليك عايش علي يا أم حامي الحمى عليك أبكي دمى أحبك فاطمة من هجمة وتمنيت تبقي ساعتها لو كنتي تصلي بعدك عازتي للماء الزرع تظلم دنيتي وبس انت الشمع يا الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيب ما قصرت الليل أقول من اندفع غابك تمني تستاهل الزهر التعب أنا وأنت نتعب من اندفع من اندفع لو رحت علي سالف تدمع تظلم ذي الفدوى لدموعك بس انت الشمع يا الحبيبة يا الحبيبة بيت احزان لو باني من زمان شعرها ميثاق الحمداني خادم بيت احزان لو باني من زمان كون انتي وقتها بيت الاحزان كون الآل هاشم زايرة كان كون الآل هاشم زايرة كان ما محني وابنك هسه كبران ما محني وابنك هسه كبران ليش مش ابن بلا مهد ريدك ثالث ولد لخيته وللشدد مشيتك مو عدل كسر ضلعك يصل ليش تضمين عني عينك بساعة ليش يا زهرة تضمين ضمين عني عينك بساعة كل ما أجي الدنقين للقى تخافين انجرح قلبك من فجر تظلم دنيتي وبس انت الشمع يا الحبيبة يا الحبيبة. الساعة جرح علي من اندفاع ما شاء الله تجبلي مصار مريضة حتى ما تمشي للبار يتمناها مريضة حتى ما تروح للبار اعذريني تمني تجبلي مصار مريضة حتى ما تمشي للبار تمنيت السلامة ضلعك أسبار تمنيت السلامة ضلعك أسبار وقت عينك تغطيها بالحجاب وقت عينك تغطيها بالحجاب تراني بعازتك يمسحي دمعتك راويني بسمتك وياك وياك ابتساماتك مشن انا عيوني عمن الجمال ام الحسن ليا لما انطحت نظرين شبيدي قيت ليش يم الحسين ليا لما انطحت نظرين شبيدي قيت ليش يم الحسين قصر يمنيتي وطولك يندفع تظلم دنيتي وبس انت الشمع يا الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيبة تعبتك مقطع واحد بعد يلا ابويا من اندفع باب اجتماع قول يا الحبيبة يا الحبيبة ما شاء الله يا الحبيبة أنا توصيت مع شر يثرب يشبيه. إذا أنا مصر يثرب يشبيه. أنا توصيت مع شر يثرب يشبيه. لو يحترق عدهم باب طافي. الحرمتهم ضلع لو منكسر بي. ضلع حالزهرة تدعي لو تشافي. ضلع حالزهرة تدعي له وتشافي. موت العظيم الطاهرة خذتها المقبرة وبقي وانحيدرة. موت موت أوين بحجرتي مشات فاطمتي وتبدت راحتي. موت والله اشتكي ودمعي تجارة ماكو مثلنا ليحمي جارة. صعدت شكوتي وغيمت لي دمي تظلم دنيتي وبس انت الشميع. يا الحبيبة يا الحبيبة ما أحب أتعبك سامحني اليوم تعبتك. أنا توصيت مع شر يثرب يشبيه. أنا توصيت مع شر يثرب يشبيه. لا يحترق عدهم باب طافي. الحرمتهم ضلع لو منكسر بي. ضلع هالزهرة تدعي لو تشافي. ضلع هالزهرة تدعي لو تشافي. موت العظيمة الطاهرة خذت هالمقبرة وبقي وانحيدرة. مشت فاطمتي وتبدت راحتي. موت لله اشتكي ودمعي تجارت ماكو مثلنا ليحمي جارت. صاد شكوتي وغيمت لي دميع تظلم دنيتي وبس شميع. يا الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيبة يا أخير جواب بدون إيدك من اندفاع من اندفاع بابي اجتمع قدها والله مشمي كون اندفاع موجودة في صوتك من اندفاع